يقول السائل: أنا يوما من الأيام سرقت مني بعض الأموال فأرسلت إلى عراف قريبا لي يسأل في أمرها، فما حكم هذا مع أني كنت أجهل هذا الأمر؟ هذا ما يجوز، محرم، ولكن إن كان جاهلا فعليه أن يستغفر ويتوب ولا يرجع إلى هذا الأمر، عفى الله عما سلف. إنسان إذا جاهل شيئا فالله غفور رحيم، ولكن عليه أن يتنبه بعد هذا أن لا يرجع إلى هذا الأمر. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم الساحر، وهل يستتاب أم يقتل، وهل قتله حدا أم ردة؟ حد الساحر ضربه بالسيف كما جاء في الحديث، والصحيح أن الساحر كافر وأنه يقتل ردة، ولكن هذا يكون لولي الأمر، لأن بعض الناس يسمع الحديث ويظن أن هذا الحد يقيم كل إنسان، هذه فتنة. الساحر إنما يقتل بسيف الشارع، وهذا الذي يملكه الإمام ولي الأمر، لا يأتي إنسان يعتدي على الساحر يقول أنا أقتله لأن حده القتل، إنما يكون هذا لولي الأمر. نعم. قل السائل عبر الشبكة: أنا طالب علم وقد ضعفت همتي فيه، أصبحت أحس بضعف في ديني، وجهونا بارك الله فيكم. دائما الإنسان ينظر إلى العواقب، يعني ينظر إلى أن دينه مبنى على العلم الصحيح، وإلا فكما تلاحظون الآن السائل وقع في شيء وأتى عرافا وهذا محرم عليه، والذي حمله على هذا الجهل، والإنسان إذا جهل شيء وقع فيه قد يقع فيه، والعلم فيه تحصين للمسلم من الوقوع في المخالفات ومعرفة وبصيرة، ثم ينظر أيضا إلى الأجر الذي يجعله الله عز وجل للعالم. العلماء ورثة الأنبياء، لاحظوا الأنبياء كما جاء في الحديث لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فهذا ميراث الأنبياء، فكل إنسان يسعى أن يضرب بسهم وأن يحصل له شيء من العلم الذي يدخل به في زمرة هؤلاء الورثة الذين يرثون الأنبياء. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه درجات عالية في الجنة، والعلماء لهم منزلة عظيمة عند الله عز وجل ولهم مكانة إذا أخلصوا النية في طلب العلم. وانظر إلى من مضى من العلماء كيف أن الله جعل لهم البركة والخير في أعمالهم وأعمالهم، وأصبح الناس ينتفعون بهم، والناس يتحدثون في مجالسهم هذا حلال وهذا حرام، من أفتى بهذا؟ قال أفتى بهذا فلان، قال هذا فلان، وما زلنا الآن نقرأ هذه الكتب ونترحم على أصحابها وننتفع بعلمهم مع موتهم، ومضى على موت هؤلاء مئات السنين والناس ينتفعون بعلمهم. نعم. قل السائل: أنا دائم في الحرم وأصلي فيه وأحضر الدروس عندكم وعند غيركم، لكني مبتلى بالذنوب وأرى مرات صورا خليعة، ولكني والله أبكي وأتأثر كثيرا، وأتوب وأصلي ركعتين وأرجع، فهل من نصيحة شيخنا؟ عليك العزيمة، الصدق مع الله عز وجل، وداوم التوبة ولا تضعف، واشغل نفسك بما ينفع، وأن يكون الإنسان شاغل لنفسه بما ينفع، فإن النفس إذا شغلت بأمر اشتغلت به، وإذا تركت لفراغ فإن الفراغ مفسد للإنسان. الإنسان دائما يتعود أن يكون وقته مشغولا بالخير. نعم. قل السائل: يوجد في بعض المجلات أبراج، فما حكم قراءتها؟ لا يجوز قراءة الأبراج، دعوة معرفة المغيبات وأن من كان برجه كذا حصل له كذا، هذا كله من الكذب التلبيس، ولا يجوز قراءة هذا ولا التصديق بذلك، ولا يجوز لأصحاب الصحف ومن يقوم عليها نشر هذا في المسلمين. نعم. والسائل: الآن هناك قنوات فضائية تبث مثل هذه البرامج المتعلقة بالأبراج وأمور السحر والكهانة، فهل من نظر إلى هذه فهل النظر إلى هذه القنوات يكون كالذي أتى عرافا يعني لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ النظر إليها خطير جدا، ولكن القول بأن من نظر إليها كالذي أتى عراف يختلف. فإذا كان هؤلاء يتصلون بهم ويسمعون منهم ويصدقونهم، نعم كالذي أتى عراف. وأما إذا كان مجرد يسمع ولم يتصل بهم ولم يصدقهم، وإنما كما يقول بعض الناس من باب الاطلاع، فهذا محرم، لأن هذا يعرض نفسه إلى فتنة ويعرض نفسه إلى بلاء. فعليهم أن لا يسمعوا لها وأن لا يطلعوا على هذه القنوات. أما من اتصل بهم يسألهم ويصدقهم فيما يقولون، فهذا كالذي أتى عراف، سواء أتى في بيته أو اتصل عن بر الهاتف أو عبر هذه القنوات. نعم. قل السائل: ابنتي تعمل في المستشفى ويطلب منها إبراز البطاقة وتعليقها في أعلى جسدها أثناء العمل وبها صورتها، فهل يجوز هذا من باب الضرورة؟ لا يجوز للمسلم أن يمكن ابنته أو زوجته من العمل الذي تختلط فيه بالرجال، وإنما تبحث عن عمل يليق بها، تعمل في مجتمع النساء. قد جعل الله الآن من الأعمال التي يحتاج إليها في عمل النساء في التدريس، في الطب إذا كانت النساء في عزلة عن الرجال، فكما يقولون النساء نصف المجتمع، فكما أنهن يحتاجن إلى العمل فبنات جنسهن يحتاجن إلى هذه الخدمة. فماذا يضر الناس لو جعلت مستشفيات خاصة بالنساء وبنوك خاصة بالنساء وأسواق خاصة بالنساء ومتاجر خاصة بالنساء يعمل فيها النساء ويرتادها النساء؟ النساء نصف المجتمع، وهذا ما حصل في هذه البلاد في التعليم وفي كثير من المؤسسات والبنوك، فروع خاصة بالنساء، فحصل خير ونفع. هذه أيضا فرصة إلى أن تتوظف هذه الفتاة في هذا البنك، وهذه المرأة التي تأتي إلى هذا القسم النسائي تنتفع بهذه الخدمة بمعزل عن الرجال. فحبذا لو يطبق هذا في كل شيء حتى المستشفى، خلاص تدخل المرأة، تقابلها مرأة، تعالجها مرأة، تصرف له العلاج مرأة، ولا تختلط بالرجال. فهذا لا يجوز أن تعرض هذه الفتاة لفتنة بين الرجال، تعلق صورتها على صدرها ينظرون إليها وتكلمهم ويكلمونها، فهذه فتنة عظيمة. نعم. قل السائل: كان شخص مجند تحت سلطة كافرة لم تسمح للعسكري بممارسة شعائر دينه، أمضى في هذه الحالة 9 رمضانات لم يصم منه شيئا، ثم تخلص من الجيش والآن الحمد لله يصوم ويصلي، فهل على هذا الشخص قضاء الصيام الذي فاته بسبب المنع من مسؤوليته؟ نعم، عليه أن يقضي ما ترك من الصيام ويجتهد في ذلك، لأن الصيام يقضى، إذا ترك شيئا من رمضان يقضيه ويستطيع أن يقضي. الآن الكفارات قد تبلغ أكثر من هذا.